صحيح الترغيب والترهيب. كتاب البر والصلة وغيرهما، الجزء الثالث. الترغيب في زيارة الإخوان والصالحين وما جاء في إكرام الزائرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. المدرجة بفتح الميم والراء الطريق، وقوله تربها أي تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. وابن حبان في صحيحه: كلهم من طريق أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عنه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم يرضى الله له بثواب دون الجنة. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وعن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وتقدم بتمامه في حق الزوجين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح، وفيه قصة أبي إدريس، وسيأتي بتمامه في الحب في الله مع حديث عمرو بن عبسة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، رجل كان مكفوف البصر. رواه البزار بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. رواه الطبراني. ورواه البزار من حديث أبي هريرة ثم قال: لا يعلم فيه حديث صحيح. قال الحافظ: وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة، وقد اعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع طرقه والكلام عليها، ولم أقف له على طريق صحيح كما قال البزار، بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره، وقد ذكرت كثيرا منها في غير هذا الكتاب، والله أعلم. وروى ابن حبان في صحيحه عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من بطالتكم هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث في نزول: إن في خلق السماوات والأرض. الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف وتأكيد حقه، وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحديث. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. قوله: وإن لزورك عليك حقا، أي وإن لزوارك وأضيافك عليك حقا. يقال للزائر زور بفتح الزاي سواء في الواحد والجمع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. وفي رواية: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. زاد في رواية: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه مسلم وغيره. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: ومعنى لا يثوي لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج الضيق. انتهى. وقال الخطابي: لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد 3 أيام من غير استدعاء منه، حتى يضيق صدره فيبطل أجره. انتهى. قال الحافظ: وللعلماء في هذا الحديث تأويلان، أحدهما أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده، والثاني يعطيه ما يكفيه يوما وليلة يستقبلهما بعد ضيافته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للضيف على من نزل به من الحق 3، فما زاد فهو صدقة، وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورواته ثقات سوى ليث بن أبي سليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. رواه أحمد ورواته ثقات والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي كريمة وهو المقدام بن مأدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. رواه أبو داود وابن ماجة. وعن التلب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام حق لازم، فما كان بعد ذلك فصدقة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد فيه نظر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. قالها 3. قال رجل: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: 3 أيام، فما زاد بعد ذلك فهو صدقة. رواه أحمد مطولا ومختصرا بأسانيد أحدها صحيح، والبزار وأبو يعلى. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما زاد فهو صدقة، وكل معروف صدقة. رواه البزار ورواته ثقات. قال الحافظ: وتقدم باب في إطعام الطعام، وفيه غير ما حديث يليق بهذا الباب لم نعد منها شيئا. الترهيب من أن يحتقر المرء ما قدم إليه، أو يحتقر ما عنده أن يقدمه للضيف. لم يذكر تحته حديثا على شرط كتابنا. الترغيب في زرع وغرس الأشجار المثمرة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. رواه مسلم. يرزأ بسكون الراء وفتح الزاي بعدهما همزة، معناه يصيب منه وينقصه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا طائر ولا شيء إلا كان له أجر. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة. رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن بما تقدم. وتقدم في كتاب العلم وغيره حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم والبيهقي. الترهيب من البخل والشح، والترغيب في الجود والسخاء. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح مثلث الشين هو البخل والحرص، وقيل الشح الحرص على ما ليس عندك والبخل بما عندك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش، وإياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال ذلك الرجل أو غيره: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك، والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة البادي. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا. رواه أبو داود مختصرا والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. قوله شح هالع أي محزن، والهلع أشد الفزع. وقوله جبن خالع هو شدة الخوف وعدم الإقدام، ومعناه أنه يخلع قلبه من شدة تمكنه منه. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، ورواه أطول منه بإسناد على شرط مسلم وتقدم في الجهاد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط، وتقدم في باب انتظار الصلاة حديث أنس بنحوه. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. قال الحافظ: لم يضاعفه أبو داود، ورواتهما ثقات سوى بشر بن رافع وقد وثق. قوله غر كريم أي ليس بذي مكر ولا فطنة للشر، فهو ينخدع لانقياده ولينه. والخب بفتح الخاء المعجمة وقد تكسر، هو الخداع الساعي بين الناس بالشر والفساد. الترهيب من عود الإنسان في هبته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولفظ أبي داود: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري ومسلم. قوله حملت على فرس في سبيل الله أي أعطيت فرسا لبعض الغزاة ليجاهد عليه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئة، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم، وما جاء في من شفع فأهدي إليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة

يعني مسجد المدينة شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصبهاني واللفظ له. ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن عنه. انتهى المجلد الثاني من صحيح الترغيب والترهيب، والحمد لله عز وجل. ويليه إن شاء الله المجلد الثالث والأخير وأوله، كتاب الأدب وغيره.